وأخبر أن أعطاه مولاه نصرة ورعبا إلى شهر مسيرة ساربي فأوفاه وعد الرعب والنصر عاجلا وأعطى له فتح التبوك ومريبي براهين حق أوضحت صدق قوله براهين ويروي كل شغب وشائب وشائب ذاك كم أعطى طمع وكم مرة أسقى الشراب لشاربي وأخبر عنه أن سيبلغ ملكه إلى ما رأى من مشرق ومغارب لشاربي وأخبر عنه أن سيبلغ ملكه إلى ما رأى من مشرق ومغارب فأسفل رب الأرض بعد نبيه فتوحا تواري ما لها من مناكب وشائب وشائب ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشارب وكم مرة أسقى الشراب لشارب وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائب وحن له الجذع القديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائب وحن له الجذع القديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب وأعجب تلك البدر ينشق عنده وما هو في إعجازه من عجائبي عجائبي وشق له جبريل باطن صدره لغسل سواد بالسويداء لازبي وأسرى على متن البراق إلى السماء. فيا خير مركوب ويا خير راكب ويا خير راكب كلمه الأحجار والعرب والحصى وتفريق هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي وحن له الجذع القديم تحزنا فإن فراق الحبل أدهى المصائب مصائب مصائب كل مجادل خصيم تمادى في مراء المطالب براعة أسلوب وعجز معارض بلاغة أقوال وأخبار غائب وسماه الخلق أسماء مدحة تبين ما أعطى له من مناقب رؤوف رحيم أحمد ومحمد مقفا ومثقال يسمى بعاقب وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائب برائب برائب وحن له الجذع القديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب ما أثاروا فتنة جاهلية يقود ببحر زاخر من كتائب يقوم لدفع البأس أسرع قومه بجيش من الأبطال غر السلاهب أشداء يوم البأس من كل باسل ومن كل قرم بالأسنة لاعب لاعب لاعب توارثوا إقداما ونبلا وجرأة نفوسهم من أمهات النجائب وكلمه الأحجار والعار والحصى والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي وحن له الجمع القديم تحزنا تحزنا فإن فراق الحب أدى جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام ألف النواصب جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وآل رسول